الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة الزهد، يقول: وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا. فقال أبو حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال، ولا حلال في الدنيا فلا زهد. يعني الانتشار الحرام في هذه الأزمنة، وهي أزمنة كانت مليئة بالخير، فماذا لو رأوا زماننا وما فيه من انتشار الربا والمحرمات وأنواع الإعانة على الإثم والعدوان التي لا تكاد تخلو المكاسب منها إلا ما رحم الله عز وجل. قول أبو حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال، هذا فيه نظر. هذا الزهد لا يكون إلا في الحلال كلام ليس بصحيح، فالزهد في الحرام واجب، والزهد في الحلال على حسب يعني المنزلة والأولوية. فالزهد في الفضول منه مستحب الزائد عن الحاجة، وأما الزهد فيما يلزم الإنسان أن يتناوله من الحلال ليستعين به على معيشته وقضاء حاجته وعبادته لربه عز وجل فليس بمشروع، وتحريم الطيبات على نفسه حتى يعرز عن القيام بالواجبات محرم، بمعنى أن يمتنع عن الأكل الحلال حتى يعرز عما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من القيام في الصلاة مثلا، ومن الجهاد الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، وكل ما يحتاج إلى جهد فالزهد فيه لا يجوز. لذلك قول الزهد لا يكون إلا في الحلال، هذا الكلام فيه نظر، والله أعلى وأعلم. وهو يعني أنه لا يسمى زاهدا من ترك ما فرض الله عز وجل عليه تركه، بل نقول هذا زهد واجب، الحقيقة أنه زهد واجب. يقول: وخالفه الناس في هذا، خالفوا أبا حفص الذي قال لا حلال في الدنيا وفلا زهد، قالوا الجمهور يعني: الحلال موجود فيها، وفيها الحرام كثير، وفيها الحرام كثير. نعم، وقد يزداد الحرام في بلد حتى لا يكاد يجد الإنسان فيها مكسبا من حلال، كانتشار الفواحش في بعض القرى والمدن التي لا يكون فيها إلا الفساد، التي خصصت للفساد، وكل من يكون فيها إما متناولا للحرام أو معينا من يتناوله، لكن لا يعني أن الدنيا كلها ليس فيها حلال، بل يمكن أن يهجر هذه البلاد ويهاجر منها وأن يعيش في وسط من يطيعون الله سبحانه وتعالى. ولو انتشر الربا في مكان فلا يلزم من ذلك أيضا أن يضيق الحلال فيه، فإنما قد يشق على البعض لكن يستطيع الوصول إليه ببذل الجهد. يقول: على تقدير أن لا يكون فيها الحلال فهذا أدعى إلى الزهد فيها، وتناول ما يتناوله المضطر منها كتناوله للميتة والدم ولحم الخنزير. هذه مسألة اشتهرت في القرن الرابع والخامس تقريبا، وقد تكلم فيها العلماء، مسألة إذا يعني عم الأرض الحرام، لما انتشرت أنواع الغصوب وأنواع المعاملات المحرمة، ووجد من يقول في من بعض أهل العلم أن الدنيا يستحيل فيها وجود الحلال، وقد رد شيخ الإسلام تيمية على هذا القول. والذين قالوا ذلك ناقشوا مسألة ما إذا عم الحرام الأرض فإنه يتجاوز في تناول الحرام ما يسد الرمق، يقول يجوز أن يتناول أكثر من سد الرمق الذي يجوز عند الاضطرار. والصحيح أن تصور المسألة ليس بصحيح أصلا، فلا يتصور أن يكون الحرام موجودا في الأرض كلها ولا يوجد حلال، بل الحلال فيها. قال: وقال يوسف بن أسباط: لو بلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي الدرداء وسلمان والمقداد وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له زاهد، لأن الزهد لا يكون إلا في الحلال المحض، والحلال المحض لا يوجد في زمننا هذا، وأما الحرام فإن ارتكبته عذبك الله عز وجل. هذا أهوى من الذي قبله، لأنه قال الحلال المحض يعني الذي لا شبهة فيه، وهذا يعني قريب، لكن الاشتباه يختلف من واحد إلى آخر، والله أعلى وأعلم. يعني الحلال المحض الذي لا شبهة فيه بوجه من الوجوه عسير، لأن جميع الأعمال متضمنة، جميع وجوه المكاسب متضمنة لمخالطة أهل المنكر والفساد، لكن هذا على الصحيح لا يؤثر على الكسب نفسه، فلو أنه اختلط في عمله بمن يرتكبون المنكر لكنه كان هو لا يرتكبه والعمل في نفسه حلال ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لم يحرم ذلك كسبه لرؤيته للمنكرات، هذا الانفكاك الجهة، فلا يكون هذا حراما ولا، ويعني مسألة الشبهة فيه بعيدة. قال: ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد، فقال الطائفة: الزهد إنما هو في الحلال لأن ترك الحرام فريضة، وكأنهم رأوا أن الزهد كله مستحب، والصحيح أن من الزهد ما هو واجب، أن يزهد الإنسان وأن ينظر إلى الدنيا يعني ما أمر الله عز وجل بالنظر إليها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا بد أن يصدق هذا وأن يترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن ينفض يديه مما حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام، وأما الحلال فنعمة من الله تعالى على عبده، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فشكره على نعمه والاستعانة بها على طاعته واتخاذها طريقا إلى جنته أفضل من الزهد فيها والتخلي عنها ومجنبة أسبابها، والتحقيق أنها إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل، وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا لله فيها فحاله أفضل، والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها، والله أعلم. بمعنى أن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه، بمعنى أن لا يتعلق قلبه بها فلا يحزن على ما يفوته منها ولا يفرح بما يأتيه منها، وما أتاه منها من غير سؤال ولا استشراف ولا تطلع نفس، ولم يسأل الناس منها شيئا، فإنه ينتفع به ويستمتع بنعم الله ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن سعة الدنيا تشغل الإنسان في تدبير هذه السعة، هذه الأموال الكثيرة، وفي طريقة كسبها وفي إنفاقها، فلذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم التقلل منها فيما لا يزيد عن الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو ما يكفي دون زيادة. فالذي ذكره من هذا التحقيق كلام صحيح متين، وهو أن الإنسان كلما ازداد انشغاله بالدنيا أبعدته عن الله وعن ذكره وعن تحقيق الإيمان باليوم الآخر وعن الطاعات، لأنها تقتضي إضاعة للعمر في تعمير أسباب الدنيا التي أعطاها الله عز وجل له. يقول الشيخ حمد الفقي رحمه الله: إن كان المراد تشغله عن الله ربا فلا يمكنه ذلك ولا يقدر عليه، لأنه ليس إلا عبدا مربوبا لله، فالله ربه الغني وهو عبده الفقير المحتاج إلى عطاء ربه رغم أنفه. هو وتشغله عن الله ربا. كثير من الناس تشغله الدنيا عن شعوره بفقره. فقوله لا يمكنه ذلك فيه يعني ترك لكثير من الأدلة. قد قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فهو مشغول بها، ظن أنها تقوم بنفسها، ظن أنها تستغني عن إقامة الله عز وجل لها. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، رأى أنها لا تحتاج إلى شيء. ماذا ينقصها؟ الماء موجود، والشجر جيد، والعناية موجودة، والأموال كثيرة، فلن تهلك وستظل كذلك أبدا. وكل صاحب سلطان يقول نفس الكلام، يظن أنه حصل هذا السلطان والمال بجهده وماله، فيظن أنه استغنى عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيمكن أن تشغله الدنيا عن الله ربا، ليس حقيقة ولكن شهودا، يعني أنه في الحقيقة فقير إلى الله، لكن شغلته عن الله عز وجل فلا يشهد ذلك، ويظن أنه مستغن عن الله وغير فقير إليه. ونعذبنا. قال: وإن كان المراد تشغله عن الله إلها ومعبودا، فالمؤمن البر التقي، ده كان تكملة كلام الشيخ حامد، فيقول: فالمؤمن البر التقي لن يحصل له الإيمان الصادق والتقوى إلا بحسن تبصره في الانتفاع بنعم ربه كلها عليه، وأن يكون نظره نظر قلبه محيطا بها من جميع جوانبها، وأنها من عطاء ربه الغني الحميد قد تفضل عليه بها، يبتليه ويختبره كرما منه ورحمة وحكمة، ليربيه بها ويرفع مكانته وقدره في الأولى والآخرة. فهو مؤله لربه وحده، عابد له، أصدق العبادة، مسلم وجهه له وحده في كل نعمة وبكل نعمة. وهل يكون عابدا ومسلما إلا في هذه النعم وبها؟ فكيف يزهد فيها؟ كلام عجيب والله. أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند في أيدي الناس يحبك الناس. والحديث حسن بطرقه وله طرق، فكيف يسد باب الزهد بالكلية؟ وكيف يقول كيف يزهد فيها؟ نعم يزهد فيها، لا يتعلق قلبه بها. ومسألة أنه لابد أن يكون نظر قلبه محيطا من جميع جوانبها، هذا كلام عجيب. لماذا؟ هو يعلم أن كل ما به من نعمة فمن الله، وأما أن يدبر كل مال كثير من كل وجه من جوانبه ويحيط به واحدا واحدا، يقول: أشكر نعمة الله بهذا الجنيه وبهذا الجنيه وبهذا الجنيه وبهذا الجنيه، يقعد بقى يعد المليون اللي محوشهم عشان يقول: أنا أشكر نعمة ربنا بكل واحد فيهم. يبقى خلاص مش هيقوم يصلي، ولا هيقوم يعبد، ولا هيدعو إلى الله، ولا هيتعلم العلم النافع. ويكفيه النظر الإجمالي في أمر الدنيا ما يكفيه. وبلا شك أن هذا إعراض عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، ليكن الذي قال لصحابته: ليكن أحدكم زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. ويرى أصحابه هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنفسهم قد تعدوا، مع أن في بيوتهم المطهرة والجفنة والإداوة والقربة المعلقة، ليس عندهم أكثر من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير الذي أثر على جنبه عليه الصلاة والسلام، وجزء منه على التراب صلى الله عليه وسلم، وكان يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زاهدا في الدنيا، أو أي كيف يزهد فيها؟ غفر الله للشيخ رحمه الله. والحساسية ضد الصوفية أغلقت أمام عينيه أن يرى حسن ما كان عليه الأئمة المتقدمون من الترغيب في الزهد، وبيان يعني فضيلة من يزهد في الدنيا. وشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن الزهد لمن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا لله بأن يجرد قلبه عن التعلق به، وهذا كلام صحيح. يستغل النعم في طاعة الله عز وجل دون أن تشغله عما هو أفضل، وفي نفس الوقت هو قلبه غير متعلق. لكن على سبيل المثال إنسان يقول لا يعني أزهد في النعم التي أنعم الله عليه، ربنا فتح عليه في التجارة والدكان شغال، يقول لا أزهد يوم ما يصليش التراويح، يقوم يضيع العشر الأواخر من رمضان، يقول بقى أنا إيه، مش أنا كيف أزهد في الدنيا بناء على الكلام الذي ذكره. لا، ده هو ممكن يكون وهو مش محرم عليه أنه هو ما يصليش التراويح، لكن فاتته الخير الكثير. يقول لك طب لو أنا ما وقفتش في الدكان ولو أنا ما خدتش أجازة، ما الفلوس هتنقص والربح مش هيبقى زي ما هو ما لو أنا واقف عشان أشكر نعمة ربنا. لا، ليس كذلك، بل تترك هذا لله سبحانه وتعالى وتتعبد لله عز وجل في أوقات العبادة، وتتركها عندما يأمرك الشرع أن تتركها حتى لو كسدت. وقد قال عز وجل وتجارة تخشون كسادها، فكانوا بيخرجوا في الجهاد فالتجارة هيحصل فيها إيه؟ كساد، فتتوقف فترة الجهاد. وبالتالي فالله عز وجل رغبهم في الطاعة في الجهاد ولو كسدت لي التجار ولو غاب عن الأولاد. قال ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية. ده تعريف حسن جميل، إسقاط الرغبة، ما قالش هو ترك الشيء في من اليد، مش لازم، هو المهم ان رغبته تبقى فيه، تبقى نظرته الى الدنيا كأي نظرة، تبقى نظرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا، ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر بجدي أسك ميت، جدي صغير الأذنين ميت، أمر بشات ميتة، فقال أيكم يود أن له هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، ما نود أنه لنا بشيء. فقال لا، الدنيا على الله أهون من هذا عليكم. فهذا إسقاط الرغبة عن الشيء، كما أن الناس إذا مروا بذبابة ميتة لم يأخذ كل واحد منها جزء من الجناح، هذا يأخذ الرجل وهذا يأخذ الجناح وهذا يأخذ الرأس، كيف رغبتهم فيها، رغبتهم في هذه الذبابة الميتة، في الدجاجة الميتة، إيه رغبتهم فيها؟ لا بالعكس، ينفرون منها، دو مين اللي هيرميها، مين اللي هياخدها ويمسكها بحاجة يرميها في الزبالة. فلو أن الإنسان جاهد نفسه لتكون هذه نظرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا عن الدنيا فعلا، إسقاط الرغبة الكلية، وقال يعني للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، من الشاة الميتة على أهلها لما هانت عليهم فرموها. قال يريد بالشيء المزهود فيه ما سوى الله، يريد الشيء المزهود فيه ما سوى الله، إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية أن يزهد فيما سوى الله، والإسقاط عنه إزالته عن القلب، وإسقاط تعلق الرغبة به. يجب أن يقول ما سوى الله وما ولاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعلم أم متعلم. يعني الدار الآخرة مخلوقات سوى الله عز وجل، الجنة مخلوق من المخلوق من المخلوقات، ومع ذلك فلا يجوز أن تزهد فيها وتسقط الرغبة عنها، لأن الله أمرك أن ترغب فيها. فنقول إلا ما سوى الله وما ولاه، فما كان من المخلوقين أمرك الله أن ترغب فيه فلترغب. وقول بالكلية أي بحيث لا يلتفت إليه ولا يتشوق إليه. قال وهو للعامة قربة وللمريد ضرورة وللخاصة خشية، يعني أن العامة تتقرب به إلى الله، والقرب ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه، وهو ضرورة للمريد لأنه لا يحصل له التخلي بما هو بصدده إلا بإسقاط الرغبة فيما سوى مطلوبه، فهو مضطر إلى الزهد كضرورته للطعام والشراب، إذ التعلق بسوى مطلوبه لا يعدم منه حجابا أو وقفة أو نكسة على حسب بعد ذلك الشيء من مطلوبه وقوة تعلقه به وضعفه. بمعنى أنه إذا كان شيئا من الدنيا يتعلق به القلب، إما سيؤدي إلى وجود حجاب بينه وبين الله، سيحجبه عن الله سبحانه وتعالى، سيحجب قلبه عن مشاهدة آثار أسماء الله وصفاته وربوبيته وإلهيته، أو وقف يقف في طريق سيره يعطله، كان منطلقا في طريق الطاعات فانشغل بالدنيا فوقف فلم يعد يسير، أو نكس يعود إلى الوراء، إنسان كان على طاعة صار إلى معصية، ليس فقط توقف عن الطاعة صار إلى معصية، كان ملتزما لما انشغل بالدنيا، لما كثرت عليه المشاغل الدنيوية، ولما اختلط في شغله بغير الملتزمين وقع في الحرام، ترك الواجبات، كان يحافظ على الصلوات في الجماعة ترك المحافظة على الصلوات في الجماعة، ثم صار يضيع الوقت حتى يصلي بعد يعني انتهاء وقت الصلاة، وهكذا كان يغض بصره عن الحرام، فلما انشغل بالدنيا ولأجل المال ولكن نعمل ايه صار ينظر إلى الحرام ويعين على الحرام وهكذا. فيقول إذ التعلق بسوى مطلوبه من سوى الله لا يعدم منه حجابا أو وقفة أو نكسة على حسب بعد ذلك الشيء المطلوب وقوة تعلقه به وضعفه. يعني ممكن لو هو متعلق به جدا والشيء ده بعيد جدا عن ربنا هيعمل له نكسة، لو هو تعلقه به ضعيف وهذا الشيء ليس من المحرمات ولكن من ترك الأولى فسيكون فيه نوع من الحجاب فقط، وأنه تأخر في السير، أو إذا يمكن إذا كان أشد من ذلك كان هناك توقف. يقول وإنما كان خشية للخاصة، يقول والخاصة خشية لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله وقرة عيونهم به أن يتكدر عليهم صفوه بالتفاتهم إلى ما سوى الله، فزهدهم خشية وخوف. يعني هما الدنيا مش في قلبه أصلا، بل خايف تجيله هتشغله عن الذي وجده من الأنس بالله ومحبة الله والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. يقول أما الزهد في الشبهة فهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام، كأنه على طريقة من يرى أنه لا زهد واجب، أن الزهد كله مستحب، لكن هو يبدأ بأول درجة مستحبة أنه يزهد في الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. حديث في الصحيح. قال: فالشبهات برزخ بين الحلال والحرام، وقد جعل الله عز وجل بين كل متباينين برزخا، كما جعل الموت وما بعده برزخا في الدنيا والآخرة، برزخا بين الدنيا والآخرة، الموت برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، وجعل كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وجعل المعاصي برزخا بين الإيمان والكفر، يعني يمكن بارتكاب المعاصي أن يصل إلى الكفر، وجعل الأعراف برزخا بين الجنة والنار، وكذلك جعل بين كل مشعرين من مشاعر المناسك برزخا حاجزا بينهما ليس من هذا ولا من هذا، فمحسر برزخ بين منى ومزدلفة وليس من واحد منهما، فلا يبيت به الحج ولا لتجمع ولا ليالي منى، وبطن عرنة برزخ بين عرفة وبين الحرم، فليس من الحرم ولا من عرفة. وكذلك ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس برزخ بين الليل والنهار، ليس من الليل لتصرمه بطلوع الفجر ولا من النهار لأنه من طلوع الشمس، وإن دخل في اسم اليوم شرعا، في اسم اليوم شرعا يعني معدود ضمن اليوم، لو قال أصوم يوما يبقى لابد أن يصوم قبل الفجر. يقول وكذلك منازل السير بين كل منزلتين برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل، وكثير من الأحوال والواردات تكون برازخ فيظنها صاحبها غاية، وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق والعلماء هم الأدلة فيها. وقوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام، إنه قال الزهد في الشبهة بعد درجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام، قال بالحذر من المعتبة يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه أو عتب الله عليه، حذرا من المعتبة أن لا يريد أن يعاتب على الدنيا. والأنف من المنقصة أن يأنف لنفسه من نقصه عند ربه، يأنف أن ينقص قدره عند ربه عز وجل وسقوطه عنده وأن سقوطه من عينه. يقول لا أنفته من نقصه عند الناس وسقوطه من أعينهم، وإن كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا، ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا يأنف من الله. وقوله وكراهة مشاركة الفساق يعني أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا، ولتلك المواقف بهم كضيض، ولتلك المواقف بهم كضيض من الزحام، فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك الماء اتقاء تركته لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يبقى معنى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة يعني حذرا من أن يعتب الله عليه، والأنف من المنقصة عند الله عز وجل، وكراهة مشاركة الفساق لا يحب أن يشاركه الفساق في الدنيا فهم أصحاب شركته في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كيف يعرف الإنسان تعلق قلبه بالدنيا من عدمه؟ يفرح بمجيئها ويحزن على فواتها. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. إذا جاءته لم يفتخر ولم يعجب، وإذا فاتته لم يجزع ولم يسخط. العمل في شركة صاحبها دنماركي في القاهرة، إذا كان نشاطها حلال فليس عليك إثم. قولوا قولي هذا أصدقائي.